اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا واسع، اللهم إنا نسألك يا واسع، أنت الواسع سبحانك، وسع لنا يا ربنا وتول أمرنا وفرج كربنا يا ربنا، وأذن بالشفاء والعافية يا ربنا، وحصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أسألك يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، أسألك يا ربنا غوثا، اللهم أغثنا يا مغيث عفوا وعافية وبرا منك علينا وإحسانا، وجودا يا ربنا وهدى وتقى وعفاف وغنى يا ربنا وحفظا يا ربنا يا ودود، نسألك يا ربنا الفوز دائما وأبدا، والتوفيق واليسر والبركة والنفع والبسط يا ربنا، فأنت النافع الباسط. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السوء والشر والضر والمكر والكيد والغلبة علينا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله وكفى على من ظلم الروح والجسد، وحسبنا الله على من آذى بسحر وعين وحسد، وحسبنا الله على من عقد العقد، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي الروح والجسد، مما أثر على الروح ويريد أن يزهقها، ويريد أن يزهقها. بسم الله أرق الروح ممن شنئها وأراد سلبها من الجسد وأراد إزهاقها. بسم الله أرق الروح من سحر أثر ومن ساحر أثر ومن مس أثر ومن عاقد وعقد أثر. بسم الله أرق الروح والجسد. بسم الله أرق الروح والجسد. بسم الله أرق الروح الطيبة الزكية الزكية التقية الغالية. بسم الله أرق الروح المؤمنة الموقنة الساجدة لله تعالى. بسم الله أرق الروح المؤمنة. بسم الله أرق الروح المؤمنة الطاهرة الزكية الطيبة الغالية الموقنة المؤمنة الثابتة. بسم الله أرق الروح مما ظامها ممن آلمها وأوجعها ويريد إزهاقها ويريد ضرها ضرا عظيما. بسم الله أرق الروح الطيبة. بسم الله أرق الروح الزكية الطاهرة المؤمنة الموقنة الغالية الزكية النقية الصفية. بسم الله أرق الروح الطاهرة النقية الصفية الصفية. بسم الله أرق الروح. بسم الله أرق الروح والجسد. بسم الله أرق الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي. ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي الروح من أمر ربي الروح من أمر ربي الروح من أمر ربي الروح من أمر ربي الروح من أمر ربي. بسم الله أرق الروح الطيبة الزكية الطاهرة النقية. بسم الله أرق الروح الغالية الصفية. بسم الله أرق الروح المؤمنة التقية الثابتة الراكعة الساجدة لله تعالى. بسم الله أرق الروح ممن يريد إزهاقها ممن يريد قتلها ممن يريد أن تخرج من الجسد الراكع الساجد لله. بسم الله أرق الروح والجسد مما يؤثر عليهما ممن يؤثر عليهما ممن ضرهما وغلبهما. بسم الله أرق الروح والجسد. بسم الله أرق الروح والجسد ممن غلبهما وقهرهما وغصبهما وجبرهما. بسم الله أرق الروح والجسد من سحر وساحر من سحر وساحر ومن حسد وحاسد ومن حسد وحاسد ومن حقد وحاقد ومن عين وشيطان ومن عين وشيطان ومن ضر عظيم ومن غلبة وقهر. بسم الله أرقي الروح والجسد. الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي. اللهم أبطل أثرا بالغا قويا عظيما شديدا على الروح الطيبة، على الجسد الطيب المبارك، الساجد الراكع لله تعالى. بسم الله يرقي الروح المباركة الطيبة الجميلة الغالية التقية الصفية الزكية النقية. بسم الله أرقي الروح، بسم الله أرقي الروح، بسم الله أرقي الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي. وما أوتيتم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بسم الله أرقي الروح، بسم الله أرقي الروح، ممن أراد قتلها ومما أراد قتلها. بسم الله أرقي الروح، بسم الله أرقي الروح الطيبة، بسم الله أرقي الروح الزكية، بسم الله أرقي الروح الجميلة الطيبة الزكية الجميلة المباركة المؤمنة الموقنة الثابتة الزكية. بسم الله أرقي الروح، بسم الله أرقي الروح، ممن يؤثر عليها ومما يؤثر عليها من سحر وساحر، ومن نفس وصاحبها، ومن نفس وصاحبها. بسم الله أرقي الروح ممن يزلزلها، ممن ينغصها، ممن يريد قتلها وذبحها وخروجها من العروق ومن سائر الأعضاء من الجسد. بسم الله أرقي الروح. ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. وإن قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فقعوا له ساجدين. قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. ممن يؤثر عليهما سلبا. ممن يريد القتل. ممن يريد القتل. ممن يريد القتل والعذاب والنكال لهما. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الأحاسيس والمشاعر. بسم الله أرقي الأحاسيس والمشاعر والنفسية والنفسية والنفسية والفكر والفكر والعقل والفكر والعقل والذهن. بسم الله أرقي الروح. بسم الله أرقي الفكر والعقل والذهن والدماغ. بسم الله أرقي الأحاسيس والمشاعر والنفسية والنفسية والنفسية والنفسية. بسم الله أرقي الأخلاق. الأخلاق العظيمة الأخلاق العالية الكريمة. بسم الله أرقي الأخلاق. بسم الله أرقي الأخلاق. بسم الله أرقي الأخلاق العظيمة العالية الكريمة. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الصبر الجميل. بسم الله أرقي الصبر الجميل. بسم الله أرقي الإيمان. الإيمان في القلب والتوكل في القلب وفي العمل. بسم الله أرقي الدين والاستقامة. بسم الله أرقي. بسم الله أرقي الخوف من الله والعلم والعلم والعلم والدراية والعلم والدراية والاستيعاب والذاكرة القوية والعقل الرزين والفكر السديد والأحاسيس والمشاعر. بسم الله أرقي الروح. الروح الروح الروح الطيبة ممن يريد تدنيسها من سحر وسائر من عقد وعاقد من حسد وحاسد من بغي وباغ ومن عداء واعتداء ومعتدي. بسم الله. بسم الله أرقي الذهن. بسم الله أرقي الفكر. بسم الله أرقي المعاملة الأخلاق العالية والصبر الجميل والصبر الجميل والثبات والثبات. بسم الله أرقي الروح. بسم الله أرقي الروح. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد والجسد والجسد والجسد. بسم الله أرقي الجسد ممن يضره ومما ضره ممن يضره ومما ضره من عقد وعاقد ومن حسد وحاسد ومن سحر وساحر ومن عين وشيطانها. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله يرقي الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد بسم الله يرقي العظام بسم الله يرقي الجلد بسم الله يرقي العروق بسم الله يرقي العظام بسم الله يرقي العظام بسم الله يرقي العظام بسم الله يرقي العروق بسم الله يرقي العروق بسم الله يرقي العروق بسم الله يرقي الدم الدم الدم الدم بسم الله يرقي الدم بسم الله يرقي العظم بسم الله يرقي المفصل بسم الله يرقي المفصل والغضاريف بسم الله يرقي المفصل بسم الله يرقي الغضاريف بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الخلايا خلايا المخ والمخيخ بسم الله يرقي خلايا السمع والبصر والنطق بسم الله يرقي خلايا الإدراك والقوة والحركة بسم الله بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي الجسد من سحر وسائر وحسد وحاسد وعين وشيطانها بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي الجسد الراكعة السائدة لك يا واحد يا صمد بسم الله يرقي الجسد من السحر العظيم والحسد من السحر العظيم والحسد بسم الله يرقي الجسد من سحر قديم وقوي وحسد بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي الجسد من عين وحسد من عين وحسد من عين وحسد من سحر وحسد من سحر وحسد بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي الجسد العظام العظام العظام العظام العظام العظام والمفاصل والعروق والمفاصل والعروق والأعصاب والأعصاب والأعصاب والأعصاب والأعصاب والأعصاب بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي الأعصاب بسم الله يرقي العروق بسم الله يرقي الأعصاب بسم الله يرقي اللحم والشحم اللحم والشحم بسم الله يرقي القلب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي اللحم والعظم والشحم والدم والمفصل والغضاريف بسم الله يرقي اليدين بسم الله يرقي الرجلين بسم الله يرقي القوة والحركة والحيوية والنشاط والنشاط والنشاط بسم الله بسم الله أرقي الجسد أرقي الجسد بسم الله أرقي الجسد بسم الله أرقي الجسد بسم الله أرقي الجسد بسم الله أرقي الجسد بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الحلق بسم الله أرقي الصدر بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي عضلة القلب بسم الله يرقي عضلة القلب بسم الله يرقي القلب القلب بسم الله يرقي عضلة القلب بسم الله يرقي عروق بسم الله بسم الله أرقي الدم الدم الدم الكريات البيضاء والحمراء والحمراء بسم الله يرقي صفائح الدم بسم الله يرقي صفائح الدم بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي الجسد مما نفخ مما نفخ مما ورمه مما ورمه مما أهزله مما أهزله مما ورمه مما ورمه مما شوهه مما مزقه مما أسعبه مما ضره مما كان شرا فيه بسم الله يرقي الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي الجسد من سحر فيه من سحر عليه من سحر من حوله وساحر وحسد وحاسد ضر الجسد ضر الجسد ضام الجسد ضام الجسد أنهك الجسد أتعب الجسد ضر الجسد بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد من السحر العظيم، بسم الله بسم الله يرقيه من سحر، من سحر وحسد، من سحر وحسد، من سحر وحسد، ومن عين اللامة، ومن عين اخترقت الجسد وفتتت العظام وكسرت العظام ومزقت العصب. بسم الله يرقي، ارقي الجسد، ارقي الجسد، بسم الله يرقي العروق، بسم الله يرقي الدم مما سيحه، مما سيله، مما سيله، مما سيحه، ومما خسره، ومما جلطه، وممن خسره وجلطه وسيحه وسيله. بسم الله يرقي الجسد لحمه وعظامه وعصبه وجلده وشعره وظهره. بسم الله ارقي الجسد غضاريفه، غضاريفه، والفقرات، والفقرات، والفقرات، والاعصاب، والغضاريفه، والخلايا، والخلايا، والخلايا، والشعر، والجلد، والشعر، والجلد. بسم الله، بسم الله، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله، بسم الله، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله خير الأسماء، بسم الله، بسم الله أرقي الجسد، الجسد، الجسد، مما أتعبه، مما نكده، مما أتعبه ونكد عليه، مما ضره، مما غلبه، مما غلبه، مما قهره، مما كسره، مما ضره، مما كان شرا فيه وضرا. بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، من العين، من العين، من العين والحسد، من العين والحسد، من العين والحسد، وممن وممن وممن ضر بهما. بسم الله يرقي الجسد من السحر والنفس، من السحر والنفس، من السحر والنفس والعقد، وممن ضر بها ساحرا عليما، ساحرا كبيرا، ماردا، ماردا، ماردا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا. الله أكبر. بسم الله ارقي الجسد، الجسد، الجسد، الجسد، مما أنهكه، مما أتعبه، مما سبب الأورام، الأورام، الأورام، والتفيسات، والآثار، والأورام، والضر الشديد، والألم العظيم، والتقيحات، والتقرحات، وسقوط وإسقاط الشعر، مما سبب إسقاطا للشعر، مما ضر، مما ضر الجلد والظفر، مما ضر الجلد والظفر، والظفر والظفر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، أرقي الجسد، الجسد، الجسد، الجسد، مما ضر وممن ضر، بعقد عاقد، بعقد العاقد. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الجسد، الجسد، الجسد، الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، من ضر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من ضر عظيم، من ضر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من ضر عظيم، من ضر عظيم، من غلبة وقهر، من غلبة وقهر. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، مما أرهقه، مما أتعبه، مما أرهقه، مما أتعبه، مما ضره، ممن سكنه، ممن سكنه، ممن سكنه، ممن سكنه، ممن سكنه، ممن سكنه، ممن سكنه، ممن سكنه، ممن سكنه، ظالمة، ظالمة، ساحرة، ساحرة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، عاشقة، عاشقة، عاشقة، عاشقة، عاشقة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، حاقدة، حاقدة، حاقدة، ظالمة، ظالمة، طاغية، طاغية وباغية، طاغية وباغية. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الوالد والولد، بسم الله يرقي الجسد، الجسد، الجسد، الجسد، الجسد، الجسد، الجسد، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الجسد، الجسد، الجسد، الجسد، العظام، العظام، العظام، العظام، العظام، والدم والمفاصل والدم والمفاصل والمفاصل بسم الله. فرق اليدين اليدين اليدين اليدين اليدين والرجلين اليدين والرجلين اليدين والرجلين بسم الله. فرق اليدين اليدين اليدين اليدين والرجلين اليدين والرجلين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فرق المرفقين والساعدين واليدين واليدين بسم الله. يرقي الرسغين الرسغين بسم الله بسم الله. أرقي الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين والساقين والساقين والساقين والقدمين والقدمين والقدمين والقدمين بسم الله. أرقي الفخذين الفخذين بسم الله. أرقي الفخذين بسم الله. أرقي الجسد الجسد الراكع السيد لك يا واحد يا صمد بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا نسألك بركوعنا لك وبسجودنا لك يا ربنا يا ربنا إلا كفيت الجسد إلا شفيت الجسد إلا عافيت الجسد إلا رفعت بلاءه إلا رفعت ضره إلا رفعت شره إلا دافعت عنه يا ربنا إلا أخرجت ما فيه يا ربنا ومن فيه يا ربنا ضره ضره ضره وكان شرا عليه وكان شرا عليه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله. أرقي الجسد الجسد الجسد الجسد مما فيه مما فيه وممن فيه وممن فيه من سحر عظيم من سحر ماكول من سحر ما مشروب من آثار سحر من سحر مشموم من سحر مسح من سحر مشاري من سحر مشاري من سحر مسح من سحر التمسه من سحر مسح من سحر مسح من سحر قربه من سحر قربه من سحر علي من سحر علي من سحر علي وحسد علي وحسد وعي على حسن الجسم على حسن الجسم على حسن الجسم على حسن القامة على حسن القامة وعلى لون الجلد وعلى لون الجلد بسم الله. يرقي الجسد بسم الله. يرقي الجلد الجلد الجلد الجلد الحسن الجلد الحسن بيضاء صفراء بسم الله. يرقي الجسد الجسد بسم الله. يرقي الجلد من حسد وعي من حسد وعي من حسد وعي من حسد وعي بسم الله. يرقي الجلد الحسن والجسم والجسم الجميل. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم بسم الله. يرقي الجسد الجسد الجسد الجسد من سحر فيه من سحر عليه من سحر من حوله من حوله أثر عليه من حسد حسد حسد فيه حسد عليه من حسد من حسد بسم الله. يرقي الجسد من حسد حسد حسد حسد كاد أن يهلك ضره ضره كاد أن يهلك كاد أن يهلك كاد أن يهلك بسم الله. يرقي الجسد الجسد الجسد مما أثر عليه مما أثر عليه وغيره غيره غيره وشوهه غير طبيعته غير طبيعته غير طبيعته غير طبيعته بسم الله. يرقي الجسد مما غير طبيعته مما غير طبيعته مما غير طبيعته مما غير طبيعته مما غير طبيعته بسم الله. يرقي الجسد مما غير طبيعته مما غير طبيعته مما غير طبيعته مما غير طبيعته مما غير طبيعته بسم الله. يرقي الجسد مما غير طبيعته ممن غير طبيعته ممن ممن أثر على الدورة الدموية مما أثر على الدورة الدورة الدموية على الدورة الدموية على الدورة الدموية مما أثر على الدم ممن أثر على الدم بسم الله. يرقي الجسد مما أثر عليه مما أثر عليه سلبا سلبا سلبا سلبا سلبا بسم الله. يرقي الجسد الجسد الجسد مما أثر عليه بسم الله. يرقي السمع والبصر بسم الله. يرقي السمع والبصر بسم الله. يرقي العينين العينين العينين وعصبهما والعصب والعصب العينين العينين والعصب والعصب والأذنين والأذنين والسمع والسمع والعصب والعصب للسمع للسمع وللبصر وللبصر بسم الله. يرقي النطق النطق اللسان اللسان واللثة والأسنان اللثة والأسنان والأسنان بسم الله. يرقي الشفتين بسم الله. يرقي المنخر المنخر بسم الله. يرقي الأنف الأنف الأنف الأنف والخدين والخدين والخدين والخدين والذقن والذقن والذقن والذقن بسم الله. يرقي الجمال الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وحسن الجلد وحسن الجلد والقامة والقامة وحسن القامة وحسن القامة بسم الله بسم الله. يرقي الجسد الجسد الجسد من السحر والعين والحسد بسم الله بسم الله. يرقي الجسد الجسد الجسد مما أثر عليه ممن أثر عليه ممن أثر عليه مما أثر عليه مما أثر عليه نفخة نفخة نفخة والرمى والرمى سبب أورام وأوجاع وأسقام وضرا عظيما وشرا مستطيرا بسم الله. يرقي الجسد الجسد الجسد بسم الله. يرقي الجسد بسم الله. يرقي الجسد بسم الله. يرقي الجسد ممن ضره ممن ضره سكنه ضرة كان شرا عليه، كان شرا عليه مكرا وكيدا عليه، مكرا وكيدا عليه. مرسولة مرسولة مرسولة مرسولة مرسولة مرسولة من ساحر، من ساحر وساحرة، مرسولة من حاسد وحاسدة، مرسولة من عائن وعائنة، مرسولا من الحاسدين والحاقدين والطاغين والباغين والمعتدين. بسم الله أرق الجسد من مسن فيه، من مسن فيه، من مسن فيه، من مسن فيه. ظلم ظلم وطغى وبغى وأثر عليه سلبا وعشقه وعشقه وعشقه وعشقه. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الجسد مما ضره، ممن ضره، ممن غلبه، ممن قهره. بسم الله بسم الله. يرقي الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد مما سبب حرارة حرارة حرارة فيه، حمى شديدة مما سبب فيه الحمى حمى. بسم الله. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله. ارقي الجسد الجسد. بسم الله. ارقي الجسد. بسم الله. ارقي الجسد. بسم الله. ارقي الجسد. بسم الله. ارقي الجسد. بسم الله. ارقي الجسد مما ضره وممن ضره، ممن ربط المرابط فيه وعقد العقد فيه. بسم الله بسم الله. ارقي الجسد الجسد. ارقي الجسد الجسد. بسم الله. ارقي الجزء الايمن الجزء الايمن الجزء الايمن الجزء الايسر الجزء الايسر. بسم الله بسم الله. ارقي الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد من مس ظالم، من مس ونفس نفس نفس ومس. سكن الجسد سكن الجسد ظالمين طاغيين باغيين معتدين. الله أكبر. بسم الله بسم الله. يرقي الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد. بسم الله. يرقي الجسد بسم الله. يرقي الجسد ممن ضره، ممن سكنه، ممن أثر عليه، ممن أثر عليه سلبا، ممن أثر عليه، ممن سلب القوة والصحة والعافية من الجسد من الجسد من الجسد. بسم الله بسم الله. يرقي الجسد الجسد الجسد الراكع السجد لك يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله. يرقي الجسد بسم الله. يرقي الجسد بسم الله. يرقي الجسد بسم الله. يرقي الجسد بسم الله. يرقي الجسد الظهر الظهر الظهر القفا القفا القفا العمود الفقري والعضلات والعضلات والعضلات. بسم الله. يرقي العضلات العضلات العضلات والعروق والأعصاب والأعصاب والأعصاب والأعصاب والأعصاب والغضاريف والغضاريف والغضاريف والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الجسد يرقي الجسد يرقي الجسد يرقي الجسد ارقي الجسد ارقي الجسد ارقي الجسد ارقي الجسد ارقي الجسد ارقي الجسد. بسم الله بسم الله. ارقي الجسد ارقي الجسد ارقي الجسد ارقي الجسد ارقي الجسد ارقي الجسد ارقي الجسد ارقي الجسد. والغضاري الغضاري الغضاري والاعصاب والاوتار والاوتار والاوتار والاعصاب والاعصاب والاعصاب والاعصاب والاعصاب والاوتار والاوتار والاوتار. بسم الله. ارقي الوتر الوتر الوتر الغضاري الغضاري الغضاري واللحم واللحم والشحن والشحن والمفاصل والمفاصل والمفاصل العظام. بسم الله. ارقي العظام بسم الله. ارقي العظام العظام العظام العظام والعروق والعروق. بسم الله. يرقي ارقي الاعصاب الاعصاب الاعصاب الاعصاب الاعصاب الاعصاب الاعصاب الاعصاب. بسم الله. ارقي الجسد الجسد. بسم الله. يرقي الجسد طاهره يا ربنا طاهره يا ربنا طاهره يا ربنا طاهره يا ربنا. واخرج ما فيه واخرج ما فيه يا ربنا اخرج يا ربنا ما فيه اخرج ما في الاحشاء اخرج يا ربنا ما في الاحشاء اخرج يا ربنا ما نبت عليه اللحم اخرج يا ربنا ما هو مربوطا فيه ما هو معقودا فيه ما هو محكما فيه ما هو مثبتا انزعه يا ربنا انزعه اسحقه يا ربنا امحقه اسحقه يا ربنا اسحقه واخرجه يا ربنا واخرجه. عقدا مرابطا يا ربنا ساكنا يا ربنا عاشقا حاسدا سحرا سحرا حسدا عقدا عقدا عقدا مكرا كيدا عينا عينا عينا عينا يا ربنا افقعها افقعها واخرجها يا ربنا دما وصديدا من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الظهر من الظهر من البطن من البطن يا ربنا من المسالك يا ربنا من رحمها يا ربنا من القفا والظهر يا ربنا يا ربنا من المقعدة يا ربنا يا ربنا من العظام ومن العظام ومن المفاصل ومن المفاصل ومن الدم ومن الدم ومن الدم تجري في الدم حيث تجري في الدم حسد يجري في الدم يا ربنا أخرجها كلها يا ربنا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على السمع على البصر على النطق على الوجه على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. بسم الله بسم الله. يرقي الجسد الجسد الجسد الجسد ممن ضره ومما ضره من عقد وعاقد اخرج يا ربنا ما في العضلات ما في العضلات. بسم الله. ارقي العضلات العضلات. بسم الله. ارقي العضلات بسم الله. ارقي العضلات العضلات العضلات. بسم الله. ارقي العضلات العضلات بسم الله. ارقي العضلات العضلات العضلات العضلات. بسم الله. ارقي اليدين والرجلين اليدين والرجلين اليدين والرجلين بسم الله يرقي العضلات العضلات العضلات العضلات من مرابط مرابط مرابط. بسم الله يرقي الجسد الجسد الجسد الجسد ممن اوهنه مما اوهنه اوهنه اتعبه اتعبه ضره ضره ضره ضره ضره كان شرا عليه ممن ضره ضره ضره كان شرا عليه ممن غلبه غلبه ربطه ربطه حبسه حبسه حبسه اهزله اهزله اهزله جوعه جوعه جوعه جوعه جوعه نفخه نفخه نفخه نفخه ورمه ورمه ورمه آلمه آلمه آلمه آلمه آلمه أوجعه أوجعه أوجعه أوجعه أوجعه. بسم الله أرقي الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد الروح والجسد من الهم والحزن من الهم والحزن من الهم والحزن والحزن والحزن والكآبة والكآبة والكآبة ومن ضيق الصدر ومن ضيق الصدر من ضيق الصدر ومن ضيق الصدر من الآلام ومن الأوجاع من الآلام ومن الأوجاع. بسم الله بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله بسم الله. يا ربنا نور على نور يا ربنا نور على نور نور على نور يا ربنا نورا نورا نورا الآن يا ربنا نورا يا ربنا للراقي والمرقي نورا يا ربنا لي ولهم أجمعين نورا يا ربنا لي ولها نورا لي وله يا ربنا نورا نورا نورا لنا في الدنيا وفي الآخرة نورا يا ربنا نورا في الأرواح والأجساد يا ربنا والقوة والحيوية والنشاط والرزق والرزق والرزق والرزق والقوة والحيوية والنشاط يا ربنا نورا نورا نورا أعظم لنا نورا اجعل في قلوبنا نورا واسماعنا نورا وفي ابصارنا نورا يا ربنا يا ربنا ومن بين ايدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن ايماننا نورا وعن شمالنا نورا اعظم لنا نورا واجعل لنا نورا يا ربنا من جميع جهاتنا واحفظنا يا ربنا بحفظك. بسم الله نور على نور بسم الله يرقي الروح والجسد نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يا ربنا نورا يا ربنا في الوالد والولد في الوالد والولد يا ربنا وفي البلد وفي البلد يا ربنا وفي الرزق يا ربنا وفي الرزق يا ربنا نورا نسألك نورا نسألك يا ربنا نورا نسألك نورا نسألك في هذه الساعة يا ربنا. بسم الله يا ربنا نورا يا ربنا يا ربنا نورا يا ربنا نورا يا ربنا توفيقا وسدادا يا ربنا بركة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صحة وعافية صحة وعافية صحة وعافية. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد. اخرج عدو الله من ولي الله اخرج عدو الله من ولي الله خرج خرج خرج. اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاذى اللهم اخرج الاذى اللهم اخرج المؤذي اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الوباء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الوباء اللهم اخرج الضراء اللهم اخرج الضراء اللهم اخرج السحر العظيم اللهم اخرج السحر اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج العين العين العين العين اللهم اخرج يا ربنا من سكن معها اللهم اخرج يا ربنا من سكن معها مع سحر وحسد وعين. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا المكبل اللهم فكه يا ربنا فك يا ربنا حبسه فك يا ربنا حبسه فك يا ربنا حبسه فك يا ربنا حبسه فك يا ربنا حبسه الإنسي والجني الإنسي والجني فك يا ربنا الحبس الحبس الحبس الحبس الحبس. أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن. بسم الله بسم الله بسم الله. فك يا ربنا حبس الروح والجسد فك يا ربنا حبس من حبس في الجسد من حبس في الجسد من قبل الساحر العظيم ومن قبل الحاسد الحاقد اللئيم ومن قبل نفس خبيثة لئيمة حسودة هقودة. اللهم اخرج يا ربنا من حبس من حبس فكه فكه فكه يا ربنا فكه. بسم الله بسم الله. اخرجني من السجن اخرج يا ربنا الانسي والجني اخرج يا ربنا الانسي والجني يا ربنا يا ربنا من ضنك من ضنك من ضنك من ضنك عظيم ومن ضر عظيم ومن غلبة ومن قهر ومن غلبة ومن قهر يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بإرادة الله بطل بطل بطل بطل بطل ما على الروح والجسد بأمرك يا ربنا. بسم الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله العظيم بسم الله بسم الله بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي بيده كل شيء بسم الله الذي بيده الأمر بسم الله بسم الله ملك الملوك بسم الله ذي العزة والجبروت بسم الله بسم الله بسم الله الخلاق بسم الله العظيم، بسم الله الملك القدوس السلام، بسم الله، بسم الله رب العالمين، بسم الله رب العالمين، بسم الله إله الأولين والآخرين، بسم الله، بسم الله قيوم يوم الدين، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله ملك يوم الدين، بسم الله مالك يوم الدين، بسم الله، بسم الله المهيمن، بسم الله المهيمن، بسم الله العظيم، بسم الله القهار، بسم الله الجبار، بسم الله الملك، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الباسط، بسم الله النافع الرافع، بسم الله، بسم الله، بسم الله الودود، بسم الله الحليم، بسم الله الحكيم، بسم الله اللطيف الخبير، بسم الله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، بسم الله، بسم الله الذي بيده كل شيء، الذي بيده الأمر، الذي يقول الشيء كن فيكون، بسم الله رب السماوات والأرض، بسم الله رب السماوات والأرض، بسم الله، بسم الله، بسم الله خالق الكون، بسم الله رب الإنس والجن، بسم الله ملك الملوك، بسم الله القادر القاهر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، إله مع الله، بسم الله، بسم الله، هل تعلم له سميا؟ بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله رب الأرباب، ومكور الليل على النهار، ومكور النهار على الليل. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله العزيز، بسم الله المنتقم، بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله، بسم الله المنتقم لعبده وأمته، بسم الله الناصر لعبده وأمته. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، ونصر أمته، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. بسم الله، بسم الله، بسم الله مالك الملك، بسم الله رب العرش العظيم، بسم الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بسم الله، بسم الله المهيمن، بسم الله المهيمن، بسم الله المهيمن، بسم الله العظيم، بسم الله العظيم، بسم الله الشافي الكافي المعافي. بسم الله، اللهم طهر الروح والجسد، اللهم طهر الروح والجسد لأمتك ولنا أجمعين يا ربنا، طاهر الروح والجسد يا ربنا للوالد والولد، طاهر الروح والجسد للراقي والمرقي يا ربنا يا واحد يا صمد، طاهر الروح والجسد من السحر والعين والحسد يا ربنا يا ربنا، ومن النفس ومن المس ومن العقد يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله، بسم الله، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. سبحانك يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على الروح والجسد. اللهم اطر يا ربنا ما على الروح والجسد، اللهم اطل ما على الروح والجسد يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم شفاء يا ربنا وعافية يا ربنا بآياتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،